يقول السائل: في شهر رمضان المبارك يتم عمل إفطار للمسلمين في إحدى كنائس البلدة والصلاة للمغرب فيها، فما رأي الدين في ذلك؟ وكيف يبني الإنسان نفسه على حب وتقوى الله تعالى والبعد عن معاصيه في حياة مليئة بالمنكرات؟ على العموم يا إخوة، هذا السؤال يتضمن مسألتين. المسألة الأولى كما قال السائل أن بعض المسلمين في شهر رمضان يقدم لهم إفطار في الكنيسة ويفطرون فيها ويصلون فيها، فهل هذا جائز؟ الجواب يا إخوة، هذا العمل إن كان الإفطار فهو جائز، الإفطار يجوز، لكن الصلاة في الكنيسة لا تجوز، لأن الصلاة فيها إقرار لوجود الكنيسة، ونحن لا نقر وجود الكنيسة، لأن الدين الإسلامي نسخ جميع الأديان السابقة عليه، فنحن لو صلينا في الكنيسة كان ذلك إقرارا منا لشرعيتها، وهذا العمل لا نقول به ولا يراه العلماء رحمهم الله تعالى. فأنت لا مانع أن تفطر في الكنيسة وتخرج لعذر من الأعذار إذا كان يترتب على ذلك مفسدة، وتصلون في مكان آخر، تصلون في مكان آخر. والمسألة الثانية يقول: كيف يقوي الإنسان إيمانه؟ يا إخوان، تقوية الإيمان هذه مرجعها إلى الله عز وجل، لكن ينبغي للإنسان أن يتخذ الأسباب التي تقوي الإيمان. من هذه الأسباب صحبة الأخيار. إذا كنت تصحب الأخيار دائما فإن الأخيار يعينونك على نفسك ويتقوى بوجودهم الإيمان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مثل الرجل الصالح كبائع المسك، إما أن يحذيك يعني يهدي لك هدية، وإما أن تبتاع منه. فصحبة الأخيار من الأمور التي تعين على تقوية الإيمان، ولهذا أيضا يقول الشاعر: وإذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. ومن هذه الأسباب أيضا الدعاء. الإنسان يدعو الله عز وجل أن يقوي إيمانه، خصوصا في ساعات الإجابة، أن يقوي إيمانه وأن يرزقه التقوى من الله عز وجل، وأن يبعده عن المعاصي والفواحش. ومن أيضا هذه الأسباب طلب المال الحلال والبعد عن الحرام، فإن الإنسان إذا طلب المال الحلال وابتعد عن الحرام عادة إن شاء الله غالبا سيقوى إيمانه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، أطب مطعمك اجعل طعامك طيبا تكن مجاب الدعوة. ومن هذه الأسباب التفكر في المصير، وأن الإنسان لا بد أن يرحل من هذه الدنيا، وأنها حقيرة، وأنها لا تساوي شيء عند الله عز وجل، وأن الدار الآخرة هي دار القرار. فإذا كان الأمر كذلك فإنه إن شاء الله سيقوى إيمانه. والإيمان يا إخوة، الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا هو الإيمان. فانتبهوا يا إخوة للأسباب الجالبة لقوة التقوى والإيمان. نعم. يقول السائل: نسألكم يا فضيلة الشيخ عن رجل زنى بامرأة ثم تزوج بها بعد مدة من الزمن، ما هو الحكم في فعله، أي الزنا الذي وقع فيه قبل زواجه بهذه المرأة، وهل يوجد عليه كفارة؟ الزنا لا شك أنه محرم يا إخوة، وهو من كبائر الذنوب. الزنا محرم وهو من كبائر الذنوب. يقول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نسأل الله العافية، الله يعافينا وإياكم يا إخوان. فالزنا من كبائر الذنوب، لكن التوبة تجب ما قبلها، التوبة تمحو الحوبة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولهذا قال الله عز وجل بعد في نفس الآية قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالتوبة تجب ما قبلها. نعم. يقول السائل: ما هو الدعاء الخاص بالطفل أثناء الصلاة عليه؟ الدعاء الصلاة على الطفل كالصلاة على غيره، إلا أنك بعدما تفرغ من الدعاء ونعم ومنحيته من نفحه الدعاء العام ومنحيته من نفحه على الإيمان ومن توحيته من نفحه على الإسلام ومن توحيته وتوفه على الإيمان، تقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا. اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا. نعم. يقول السائل: أنا أجمع المال وأدخره لغرض الزواج، فهل على هذا المال زكاة وكم تكون؟ نعم، إذا حال عليه الحول فيه الزكاة، إذا حال عليه الحول وبلغ نصاب تجب فيه الزكاة، والزكاة ربع العشر. يعني شوف المال الذي عندك من النقود واقسمه على 40، اقسمه على 40 وناتج القسمة هو الواجب. نعم. يقول السائل: هل ثبت في السنة أن يرفع الرجل يديه ويكبر للركعة الثانية في الصلاة بعد الركعة الأولى؟ نعم، إذا قام من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول ورد حديث في سنن أبي داود يفيد هذا المعنى. ولهذا الأماكن أو المواضع التي ترفع فيها الأيدي 4: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. نعم. يقول السائل: هل يجوز توجيه المراحيض نحو القبلة حال بناء المنازل؟ لا يجوز، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. توجيه المراحيض أو أماكن قضاء الحاجة للقبلة وقت العمل وقت البنيان هذا لا يجوز، مخالف للشرع، وسيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: هل بول الرجل واقفا لا يجوز؟ أرجو التوضيح. بلى، يجوز، يجوز للإنسان أن يبول واقفا، لكن الأفضل أن يبول الإنسان جالسا، لأن ذلك الحال أو لأن تلك الحال هي معظم ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، يعني معظم ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام البول جالسا. وأيضا البول جالسا يمنع الإنسان من التلوث بالبول، لأن البول نجس بالإجماع، فإذا بال واقفا احتمال كبير أن يرتد عليه البول فيلوث ملابسه. ولهذا يكره البول واقفا، لكنه لا يحرم، يجوز لكن يكره كراهة التنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة للجواز فقط، فعله مرة ويقال أنه معذور عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: كيف نقدر الزكاة بالنسبة لمشروع استثماري عقاري أثناء مدة إنجازه والتي قد تطول عدة سنوات؟ أعد السؤال، أعد. يقول: كيف نقدر الزكاة بالنسبة لمشروع استثماري عقاري أثناء مدة إنجازه والتي قد تطول عدة سنوات؟ هذا المشروع إن كان هذا المشروع تجاري يباع ويشترى ويتداول، فهذا هذه العروض، عروض التجارة تقدر كم تساوي وتزكى القيمة، يخرج منها ربع العشر. يعني تقسم القيمة على 40 وناتج القسمة هو الزكاة الواجب. لكن إذا كان المشروع معدات أو مباني تعد وتجهز لما يوضع فيها من البضائع، هذه لا ليس فيها زكاة، هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة على المال النامي الذي ينمى، المال الذي ينمى. نعم. يقول السائل: ذهبنا أنا وزوجتي إلى الحج قبل عدة سنوات، وذكرت لي زوجتي أنها كانت قد نسيت أن تأخذ شيئا من شعرها للتحلل، والآن لي منها ولدان، فما حكم حجتها تلك وماذا عليها، خاصة أنها قد فعلت ذلك ناسية؟ على كل حال النسيان له دور في إسقاط الأحكام، وهذا قال به كثير من أهل العلم، لكن الأحسن والأولى أنها تعمل فدية، إما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين، الله أكبر الله أكبر، 6 مساكين من فقراء الحرم، أو تذبح شاة لفقراء الحرم، واحد من 3 الأمور من باب الاحتياط، لأن بعض أهل العلم يقول الفدية واجبة عليها، فهذا هو الأولى والأبرى للذمة. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى. نعم.